الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس حتعرف الذي بيناه بالأمس حتى نطبق العبارة أن العاقل إذا حكم بقضية مثل حكم بينا بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه القضية التي حكم بها العقل قلنا أمس شو يسموها؟ يا قضية عقلية، لو يسموها دليل عقلي يا حكم عقلي. فالدليل العقلي هو نفس قلنا شنو؟ القضية والحكم العقلي على أي حال. فإذا حكم بحكم مثل بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هل حكم العقلي حجة أو ليس بحجة؟ الجواب: مرة حكم العقل ظن يظن بوجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، لا يخطا يظن، اذا ظن فهذا غير معتبر. ليش؟ لان الظن لا دليل على حجيته الا اذا قام دليل خاص على ان الظن العقلي موقع حجة يكون هذا حجة، لكن ما اقولش دليل. واما المهم هذا الشق الثاني، اذا قطع العقل بالملازمة فهل حكمه القطعي هذا حجة أو لا؟ احنا رأينا ماذا؟ أنه حجة. ليش؟ دليلنا شنو؟ دليلنا هذا في أول الكتاب تقدم عندنا أن القطع حجة من أي سبب؟ القطع الطريقي من أي سبب حصل هذا القطع يكون حجة. وفي موردنا بما نقطعت آنة، وفي موردنا بما نقطعت آنة بالملازمة، بالملازمة يعني نقول وجوب المقدمة بالتالي، ونتيجة الملازمة وجوب مقدمة شرعا، نواجب شرعا نقطعت بالملازمة بين الوجوب الشرعي لذي المقدمة والوجوب الشرعي للمقدمة، فبالتالي راح اقطع بحكم شرعي وهو ماذا؟ ان المقدمة واجب. بس منين تولد هذا؟ من العاقل، مو من آية او رواية حصلته، من العاقل. فقطع حصل لي بحكم شرعي وهو ماذا؟ أن المقدمة واجبة شرعا، ولكن ناشئ هذا منين؟ من العاقل، لا من آية أو رواية، يعني لا من الشارع. حج يكون. ليش؟ لأن القطع إيش قلنا إحنا في أول كتاب بحكم شرعي، حج مهما كان سببه، ولكن قلنا بالأمس نسب إلى جماعة من الإخباريين أنهم يقولون القطع الحاصل من القطع بالحكم الشرعي مثل بوجوب المقدمة شرعا الحاصل من العاقل ليس بحجة. السبيل مستندهم شنو الجماعة؟ مستندهم شنو؟ اليوم هم يجينا إن شاء الله في أخير درسنا. مستندهم جملة من الروايات ذمة العقل هواي، نهت عن اتباع العقل وترك أهل البيت صلوات الله عليهم. روايات أكتبون روح الأهل البيت، شنو تعتمد انت ماذا على العقل وتترك اهل البيت صلوات الله عليهم؟ الاجل هالروايات الاخبارية لذلك اعتمادهم على العقل هواية، وهم يشبتون هواية بالاخبار، فخف اعتمادهم عليما اما على العقل، اعتماد على العقل خف اعتمادهم. فلذلك قال والقطع بالحكم الشرعي الناشئ من مقدمات عقلية ليس بحجة. هذا المطلب في نفسه غير معقول، بس احنا ما عندنا شغل. الروايات اللي استدلوا بيها تساعد على مدعاهم لو ما تساعد، احنا نقول نفس المدعى في نفسه غير معقول. اكو دليل يثبت انه ما ليه شغل في نفسه غير معقول. ليش؟ لانه اذا اقطعت بوجوب المقدمة ان مقدمة الواجب شرعا شنو اقطعت؟ واجب. من يا سبب الذي كان هو قطعي حصل هذا القطع شي يكون حجة، وما يمكن ان نقول ليس بحجة. في اول الكتاب بينا ليش، تذكروني ولا؟ قلنا لانه يلزم اجتماع متناقضة. انا لما نقطعت، انا الاصولي لما نقطعت بوجوب المقدمة شرعا هذا القطع من الحاصل مو من اي او رواية، من العقل. اذا هذا ليس بحجة يعني الشارع ايش راح يجعل حينئذ في حقي؟ اذا ليس بحجة ايش راح يجعل في حقي؟ يجعل ماذا؟ عدم وجوب المقدمة. مو هالشي انا اقطعت بوجوب المقدمة، اذا هذا مو حجة يعني يجعل عدم وجوب المقدمة، فراح يلزم حينئذ ماذا؟ اجتماع المتناقضين في نظري، في نظري هم واجب بل مقدمة لان اقطعت بذلك، ام ليست بواجبة من ناحية الشارع قال لا تتبع قطعك هذا، فيلزم في نظري اجتماع المتناقضة، وهذا قلنا مستحيل. فاذا ما يمكن ان يسمع في نظري المتناقضة، فش وقت ما اقطعت بوجوب المقدمة لازم الشارع شنو بعد ما يقول لي هذا ليس بحجة؟ يعني اجعل في حقك شنو؟ عدم وجوب المقدمة، وإلا هذا مش معنى متناقضة، هذا بيناه فيما سبق. إذن هذه الدعوة دعوة أنه ماذا؟ القطع بوجوب المقدمة شرعا اللي ناش هذا القطع من العقل، هذا القطع ليس بحجة، فهذه الدعوة في نفسها غير معقولة. هاي منو قال؟ هاي بعض جماعتنا قال، بعض المسؤولين قال هاي الدعوة أصلا نفسها ما معقولة، ولذلك كان بعض أصحابنا حاول أن يدافع هو يوجه هذه الدعوة بحيث يجعلها معقولة في نفسه. قال إلا اللهم هيك نقول نحول القطع من طريقي علما إلى موضوعي. يعني شلون من طريقي إلى موضوعي؟ يعني بأن الله هيك يقول كل حكم سواء كان مثل الوجوب للمقدم أو الحرمة للخمر أو كل شيء لشيء كل حكم لا يثبت لشيء إلا إذا لم يحصل قطع من ناحية العقل. يعني بأن حصل منين القطع يكون؟ من ناحية الشرع. يكون قطع من ناحية العقل لا يحصل. في موردنا في مثال وجوب المقدمة هيك يقول تجب المقدمة لكن مو ذات المقدمة بشرط. مو إذا قلنا ذات المقدمة القطع شي يصير حينئذ؟ طريقي. قلنا مو احنا القطع شو بده يصير طريقي إذا ثبت الحكم لذات الشيء. لا يقول تجب المقدمة إن لم يحصل قطع بوجوبها من العام فراح يصير القطع بعد شنو اخذ في الموضوع وحصل به من دماء اذا لم يحصل هذا القطع منين من العقل. يعني يكون يحصل من الشر. واحنا في اول الكتاب وامس بينا قلنا يمكن في القطع الموضوعي يعني المأخوذ في موضوع الحكم ان يحدد هذا القطع المأخوذ من سبب معين لا بأس. قلنا لا بأس كما هيك نقول الدم نجس لكن ان قطعت بانه دم بس منين يكون تقطع؟ امس قلنا لا من المختبر. قلنا هذا امر شنو معقول يعني النجاسة بيد الشارع يريد اصلا ما يجعلها كيف يقدر يريد يجعلها على ذات الدم يقدر يريد يجعلها على الدم مع القطع بانه دم من اي سبب كان يقدر يريد يجعلها على الدم مع القطع بانه دم لكن لا من المختبر يقدر لا بأس. قلت راجع قراءة نفسك هذا الشيء لا بأس فيه. هنا أمات إذا جعلنا عدم القطع العقلي خذنا قيد وين؟ قيد وين خذنا؟ في موضوع وجوب المقدمة. الوجوب حكم موضوع شنو هو؟ المقدمة هذا الموضوع نأخذ مع هذا الموضوع شنو؟ والقيد الثاني نقول تجب المقدمة لكن يا مقدمة إن لم تقطع بشرط ألا تقطع بوجوبها من العقل في كل حكم تناخذ. بس أنا هذا من باب مثال طبقته علما على المقدمة. لا أنت كل واجب من الواجبات هيك فلان شيء يجب إن لم تقطع به شنو من العقل بس ناخذ جزء منين من الموضوع بحيث الوجوب ينصب علاما مو على ذات الشيء على الشيء مع عدم القطع العقلي لا بأس بذلك. فبعض علمائنا حاول أن يوجه دعوى الإخباريين بهذا التوجيه. هسه أنت قد تقول هذا التوجيه بعيد عن من؟ عن كلماتهم. إذا راجعنا كلماته ما نشوف أنه يظهر منها هذا التوجيه. قد تقول ذلك الجواب. نحن الآن في صدد توجيه أصل الدعوة ثبوتان، سواء كلماتهم صعدت أو ما صعدت. أصلا هالدعوة يمكن أن نقول معقولة أو لا؟ الحركة تصير بيناتنا، إخبارية منكم بيناتنا عن الأصولي، أصلا معقول هذه الدعوة أو لا؟ فقد واحد يقول معقولة هذه الدعوة بعد تحويل الخطا الى موضوعي. هسه بعد ما فهمنا هذا نجي نقول هذه المحاولة لإثبات معقولية هذه الدعوة صحيحة أو لا، نطبق العبارة وبعدين نلاحظ. يقول قدس سره الدليل العقلي. قلت الدليل العقلي شنو المقصود يا أخي؟ يعني القضية اللي بيحكم بها العقل، مثل شنو ملازمة وجوب المقدمة شرعا، العقل يحكم بها، هذه سميها قضية عقلية. الدليل عقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، لأن الظنون مو حجة، وأكو دليل وماكو دليل. يقول السيد ولا دليل على حجية الظنون العقلية. وأما إذا كان قطعيا مثل اقطعت بي من وجوب المقدمة شرعا بالملازمة اقطعت، فهو حجة من أجل حجية القطع كما تقدم عندنا في أول الكتاب. قلنا إذا هذا القطع مو حجة يلتف فينا إذا شنو اجتماع المتناقضين في نظر. لكن نصب إلى بعضهم إلى بعض العلماء قلنا هم الإخباري القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي عن الناشئ من المقدمات عقلية، مثل ما قطع بوجوب المقدمة شرعا. أنا هذا منين محصله؟ مو من آية مو من رواية، من العقل. ودليلهم قلت بعض الآيات الروايات الزامة للعقل تجينا وهو بظاهره غير معقول. هذا أصل الدعوة غير معقولة. إذا كلمات مساعدة مما نقشه أصل الدعوة غير معقولة. ليش؟ لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه، يعني عن القطع الطريقي مهما كان سبب القطع الطريقي. شوكت ما عفى القطع لابد على أنه يكون حجة. ما نقدر نقول لو عفى هذا القطع بوجوب مقدمة شرعان عفى من العقل ليس بحجة. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه ثبوتان. توجيهه ثبوتان يعني شنو؟ يعني مع قطع النظر كلمات مساعد يوم الساعد أقل ثبوتا واقعا هاي دعوة يمكن أن نحولها ونوجهها بحيث تصير معقولة بدعوة. وجهها بهالشكل، وجهها ثبوتاً بدعوة تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي قيداً في موضوع الحكم المشعور. فكل حكم أخذ في موضوع ماذا؟ عدم القطع العقلي. فمع القطع العقلي لا حكم، حكم بعد ما أصل بالوجوب المقدمة ما أصل حتى يكون قطعي منجزا له، حكم ما حتى قطعي يكون منجز له. فإذا على هذا الأساس دعواهم التهم. شوف السيد شي جاوب على هالمحاولة، يجيب بجوابين. الجواب الأول هذا يقول أنت قلت يؤخذ عدم القطع العقلي في موضوع الحكم يعني الشرعي، بس يعني شنو؟ وضح لي شوي اكثر. هذا باحتمالية، بالله وضح لي اكثر. هذا باحتمال اذا شوفه يا احتمال مقصودك. احتمال الاول هذا ان مقصودك ايش؟ لا يثبت الحكم الفعلي، الفعلي مو الانشائي، الفعلي، وجود فعلي للمقدمة ما يصير الا شوكت إذا ما اقطعت بالوجوب بوجوب المقدمة. إذا ما اقطعت بالوجوب الفعلي، هاي الفعلية تمساها للمقدمة من العقلي. هذا الاحتمال الأول. أكرر الاحتمال الأول، يجب فعلا بالوجوب الفعلي مو الانشائي، لا فعلي. اللي بالوجوب الفعلي قلنا شيء يعبرون عنه مجعول، والوجوب الانشائي شيء يعبرون عنه جعل. لسه انا قاعد اترك كلمة جعل ومجعول لانه تشوشك الساء، خليها بعدين. فالمقصود ايش اقول؟ يجب بالوجوب الفعلي عليك ماذا؟ الحج او المقدمة، بشرط شنو هو الشرط؟ ألا تقطع بالوجوب الفعلي للحاج النية من العقل أو بالمقدمة من العقل. هذا مقصودك؟ وهذا باطل. ليش؟ لأن أنا شوكت ما أقطعت بالوجوب الفعلي للحاج أو للمقدمة، ولا أقطعت النية من العقل، فبعد مستحيل ان اصدق. بمن اصدق؟ بعدم ثبوت الوجوب فعلي. مو انت شقلت انت شقلت يجب بالوجوب الفعلي الحاج او المقدم، لكن بشرط. شنو هو الشرط؟ ان لا تقطع هذا الوجوب الفعلي النية من العقل. يعني اذا اقطعت الوجوب الفعلي من العقل يعني شنو؟ يعني ماكو بعد، مو هيك معناه ولا؟ يعني ماكو وجوب فعلي، وهذا مستحيل انا اصدق به. فانه لو اقطعت عامه بوجوب الحج بالفعل، وجوب فعلي اقطعت، كيف يمكن ان اصدق بانه ماذا؟ وجوب فعلي ما اكو، وانا اقطعت يعني قاعد اشوف بعيوني. معنى اقطعت يعني شنو اقطعت بالوجوب الفعلي للحاج؟ يعني قاعد اشوف بعيوني، ارى الواقع. القاطع دائما بسبب قطعه ماذا يرى؟ يرى الواقع. يعني قاعد اشوف بعيوني قاطع نيتشي انه الحاج واجب شرعا علي بالوجوب الفعلي، وجوب فعلي صار. شلون نقول على انه وجوب ما اكو؟ ما يمكن انا اصدق بهذا الوجوب فعلي ما اكو. فان القاطع بالوجوب الفعلي للحج يستحيل ان يصدق بما بعدم ثبوت الوجوب الفعلي عليه. هذا الاحتمال الاول. فالخلاصة الاحتمال الاول صار اكرر انه يؤخذ في موضوع الوجوب الفعلي للحاج، ماذا يؤخذ في موضوعه؟ في موضوع الوجوب الفعلي، يعني في موضوع المجعول، عدم القطع العقلي، عدم القطع بينا بالوجوب الفعلي، يعني بالمجعول، بالحكم المجعول، عدم القطع العقلي بال وجوب الفعلي. يعني اذا اقطعت من العقل بالوجوب الفعلي يعني وجوب ماكو عليه، هيك معناه ولا وجوب شرعي ماكو؟ قلت هذا يستحيل ان اصدق به. احتمال الثاني هذا انه لا نقول هيك يجب بالوجوب الفعلي الحج. متى متى متى لم يحصل لك القطع من العقل بينا؟ لم يحصل القطع مو بالوجوب الفعلي، لا بالانشاء. هذا الفرق بين هالاحتمال والاحتمال السابق، يعني بالجعل. اذا ما عرفت يعني أصل إنشاء الحج على المستطيع، إذا ما عرفت من العقل شلون عرفته من الشر، ذاك الوقت يصير وجوب ماذا؟ فعلي. فأخذ في موضوع الوجوب الفعلي ماذا أخذ؟ عدم العلم بما بالإنشاء. هتشي إن لم تعلم بالجعل والإنشاء النية بوجوب الحاج، إن لم تعلم من العقل بوجوب بل إن لم تعلم من العقل بالإنشاء وجعل الوجوب على حد إن لم تعلم من العقل. يعني كنت علما منين؟ بالجعل من القرآن. تفتح قرآن شدت آية قرآنية تقول ولله على الناس حج البيت من استطاع. هذا الجعل منين عرفته؟ منين؟ من الشر. إذا ما عرفت من الشر عرفت منين؟ من العقل. فالوجوب ما يصير فعلي حتى لو استطعت ما يصير فعلي. هذا معقول يا مو معقول؟ لا أصلا نريد نشوف معقول يا ولا. سيد يقول هذا لا بأس فيه في نفسه معقول. ليش معقول هذا؟ لأنه يمكن أنه أنا لما اقتطعت بيما هكذا لما اقتطعت ماذا بالجعل. بالجعل يعني شنو؟ بالإنشاء. من اقتطعت؟ من العقل. يمكن على أنه أنا أقصى ما أقطعت بيما بالجع يمكن أن يقال على أنه ماذا وجوب فعلي ماذا في حقك فعلي في حقك ماذا ما موجود. إن كان موجود هذا الشيء مو أنه فرد شيء بخلاف الصورة الأولية. فالصورة الأولية ماذا يقال؟ هتشي يقال هتشي. يعني اثنينات النظرات الى الحكم الفعلي يجب فعلا ايش وقت ان لم تقطع بالوجوب الفعلي. انا في التنافي يعني اذا انا قطعت بالوجوب الفعلي يمكن هالوجوب الفعلي ما موجود. اما هنا لا يقال ان لم تقطع بالجعلي يعني بالانشاء بوجوب الحج انشاء بوجوب الحج على مستوى الانشاء في الوقت يثبت في حقك شنو الوجوب الفعلي اذا استطعت. هذا وجيه يعني. لكن في خصوص موردنا مو وجيه باطل. في خصوص موردنا ليس بمعقول. ليش في خصوص موردنا ليس بمعقول؟ لان في موردنا انا لما اقطع بالجعل من العقل اقطع بالملاك التام لوجوب الحاج. لو ما اقطع بالملاك التام يعني لما اقطعت من العقل بان الله قد جعل وجوب الحج على من استطاع اقطعت. بس اقطعت انا بالملاك التام لوجوب الحاج لو اقطعت ماذا ببعض ملاك مو بتمام الملاك. إذا اقطعت بتمام الملاك لوجوب الحاج يعني اقطعت لأن الله جعل الوجوب الحاج على المستطيع البالغ العاقل هذا تمام الملاك فيستحيل أن أصدق بيما بعدم ثبوت الوجوب فعلي شوكت لو حصلت استطاعة وبلوغ وعقل لأن أنا اقطعت من الملاك التام والملاك التام الآن موجود في حقي فلازم الآن ماذا أكو وجوب في حقي وما أقدر أصدق أن وجوب ما أقل فما يمكن سلب الحجية عن هذا الوجوب. وإذا فرض أنه لا اقطعت لا بالملاك التام يعني اقطعت بعبارة أخرى بأن الحج واجب شرعا على البالغ العاقل المستطيع لكن أكو بعد فرض قيد لآخر يوم لا أكو بعد قيد لآخر يوم أكو ها أشكر ما اقطع بانه قيد لاخر اشك يحتمل اكو يحتمل شنو ما اكو في مثل هذا الحالة. انا في الحقيقة يعني ما قاطع بيما اصلا بوجوب الحاج بالجعل ما قاطع حتى نحتاج ماذا ما قاطع بوجوب الحاج حتى نحتاج الى تحويل منين من طريقي علما الى موضوعي. انا شو وقت اكون قاطع بوجوب الحج إذا اقطعت بالملاك التام، يعني اقطعت أن وجوب الحج يدور مدارنا استطاعة بلوغ وعقل وغيرها بعد ماكو. في مثل الحالة غيرها، يعني ماكو يعني غيرها، غير شنو المقصود عند عدم القطع العقلي هل لا يكون القطع حافظ من العقل، هذا ما موجود هذا القيد بس القيود ذني، فإنه يستحيل أن أصدق على أنه اقطعت بالملاك لكن لا بلا أنه تام، اقطعت لأنه يجب الحج، أنا مستطيع بالغ عاقل لكن احتمل انه بلي، اكو شرط اخر لوجوب الحج، شنو الشرط الاخر؟ ان لا يحصل قطع عقلي. في مثل هالحالة انا اقاطع بوجوب الحج ولا لا؟ اقاطع بوجوب الحج حتى يحتاج علما الى تبديله من طريق علما الى موضوع، عشان قطع ما اكو بوجوب الحج، تصورك حصول القطع بوجوب الحج شو وقت يصير؟ إذا اقطعت بأن ذن الثلاثة هي الملاك التام وغيرها مثل عدم القطع العقلي ليس بقيد، فإذا اقطعت بالملاك التام راح أقطع بالوجوب، ويستحيل ماذا؟ أن لا يكون هذا القطع ماذا؟ حج حينئذ. خلاصة المناقشة الأولى اتصارت أتعرفها تنطبق العبارة أنه نقول إما أن يؤخذ ماذا؟ عدم القطع العقلي، إما أن هكذا يقال هيك وجوب الفعل للحاج منوط بينا بعدم القطع، بينا الفعل بعدم القطع بالوجوب الفعلي بعدم القطع عدم القطع العقلي بالوجوب الفعلي يؤخذ في موضوع ما؟ في موضوع الوجوب الفعلي، إن هذا مستحيل أن يصدق به ماذا؟ القاطع، لأنه متى ما قطع بالوجوب الفعلي فلا يمكن أن يقال إلى وجوب فعلي ما أكو في حقك، يعني أنت شنو قاطع من العقل؟ أنا قاعد أشوف الوجوب بأم عيني، وجوب الفعلي شو يقال على أنه وجوب فعلي ما أكو؟ وأما إذا فرض على أنه يؤخذ في موضوع الوجوب الفعلي للحج عدم القطع بما؟ عدم القطع العقلي مو بالوجوب الفعلي، بالإنشاء بالجعل هكذا، قلنا هذا وإن كان في غير موردنا معقول، لكن في موردنا ماذا؟ غير معقول. لماذا في موردنا غير معقول؟ لأنه في موردنا أنا حينما أقطع بوجوب الحج بالإنشاء على المستطيع البالغ العاقل أحتمل قيد آخر أكون وهو عدم القطع العقلي، وما أحتمل إذا ما أحتمل يعني راح اقول ماذا؟ قاطع بما بالوجوب الفعلي، ويستحيل انه ماذا يسلب ويقال هذا وجوب فعلي ما في حقه او لا يجب عليك، يستحيل ان اصدق بذلك، يسلب حجة هذا القطع يعني يجعل عدم الوجوب الفعلي، يستحيل ان اصدق به. واذا فرض لا احتمل اعتقاد اخر وهو عدم القطع العقلي، إذن أنا مو قاطع بالوجوب بوجوب الحج، إذا مو قاطع إذن ماكو حاجة إلى تحويل من طريق إلى موضوع تتحويل، إذن قاطع هذا مو قاطع أصلا. الشرع يقول من الطنار يجوز الشرع المسلم عليه إلا إذا قطع من الشرع، قال عندما يقطع العقل يقطع بهذا الوجه الشرع، فإنما لا يقطع بهذا الوجه الشرع، فإنما لا يقطع بهذا الوجه، من طريق علما الى موضوع قطع الطماء ما تجعل اتناقش في الجيسة، ما تجعل اتناقش في الجيسة، يعني احنا الان يفترض انه حصل له القطع. هذا الرجل يعني انت تقول بعبارة اخرى ماذا؟ اذا ما حصل قطع اصلا ماكو داعي الى التحويل. يعني شو الاخباري بالتالي كلامه مو تام صح. الاخبار ايش قال؟ قال القطع بحكم الشرعي ان نشأ من العقل او ليس بحجة. يعني كلامك اصلا ماكو قطع بالحكم الشرعي الناشئ منين؟ من العقل. حتى الاخباري يجي يقول ماذا؟ ليس ب بعد كذا هذا مزيد. المناقشة الثانية انه المجعول وجعل ان لا يكون شرعي. ويرد على ذلك اولا ان القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم. واحنا اخذنا عدم القطع العقلي في موضوع الحكم. شنو المقصود؟ مقصود من القطع العقلي يعني عدم القطع العقلي. عدم القطع العقلي بالجعل بالانشاء يا بالحكم الفعلي. هل هو القطع بالحكم المشعول؟ يعني عدم القطع بالحكم المفعول. بالحكم المفعول يعني بالحكم الفعلي. عدم القطع بالحكم الفعلي واخذ في موضوع من؟ في موضوع الحكم الفعلي. هالشي هذا احتمال الاول. او بالجعل. يعني شو بالجعل؟ عدم القطع بالجعل يعني بالانشاء يؤخذ في موضوع من؟ موضوع الحكم الفعلي. هذا احتمال الثاني. والاول واضح الاستحالة. يعني نقول يا من قطع بالوجوب الفعلي للحاج انما يجب الحج عليك بالوجوب الفعلي. ايش وكيت لو لم تقطع بالوجوب الفعلي منية من العقلي؟ هذا باطل. ليش؟ لان القطع بالمجعول انا ما دام قطعت المجعول عند الوجوب الفعلي الحاج يساوي قال في نظر القاطع تموت المجعول. وانا ارجع اشوفه بعيوني المجعول يعني الوجوب الفعلي فعلا دار اشوف وجوب فعلي اصلي. فكيف يعقل ان يصدق بانه يساوق ما دام قطع بالوجوب الفعلي من العقل؟ هذا يساوق ماذا ويلازم ماذا؟ ان وجوب فعلي ماذا؟ ما اكو في حق هذا لا يمكن ان يصدق به. واما الثاني فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. يعني الاستحالة اللي ذكرناها بالقسم الأول ما تجي. هذا ممكن لكن ممكن في غير مقام. إذ قد يصدق. ليش ممكن؟ إذ قد يصدق القاطع بالجعل أنا قاطع بأنه شنو؟ بوجوب الحج على البالغ المكلف المستطيع. يمكن أن يصدق بأن الآن ما توجب فعلي في حقي لاحتمال وجوب قيد آخر مثلا عدم القطع الحقي مثلا. يمكن ان يصدق بان وجود فعل ماكو وان كان القاطع بالجعل. ولكن في موردنا التصديق بذلك هنا خلاف المفروض. ليش؟ لان المفروض انا لما اقطعت بهاتر لما اقطعت بمن اقطعت؟ اقطعت بمن بتمام الميلاد قيام الدليل على القطع على ثبوت تمام الميلاد لحكم. يعني اقطعت بثبوت الوجوب للحج على المستطيع البالغ العقل ما تبيت اخر. قيت اخر يعني شنو؟ وهو عدم القطع العقلي اصلا ما احتمله. فاذا كيف كيف يعقل التصديق باناطة الحكم وهو الوجوب بمن؟ بعدم القطع العقلي بقيد اخر وهو عدم القطع العقلي. انا قاطع تمام الملاك هذا غير ما اقل. شلون بعد اجي اصدق بانه اكو قيد اخر؟ وبكلمة موجزة ان المكلف اذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك بالحكم هتشي يعني قطع بان الاستطاع والبلوغ والكف هي تمام الملاك غيرها ماكو. فلا يمكن ان يصدق باناطته بغير ما قطع عقلا ثبوته. وبعد ما نقدر اصدق على انه منوط هذا الوجود به من دقيق اخر وهو عدم القطع العقلي. هذا قول المفروض انا قاطع تمام الولاد من الثلاثة غير ماكو. واذا كان قاطع من الشقة الثانية بثبوت الملاك من الحكم ان وجوب الحج ملاك شنو؟ بلوغ عقل استطاع لكن اختلق الاخر وهو عدم القطع العقلي. ولكن على نحو لا يجزم بانه تمام بانه ملاك تام ويحتمل دخل بعض القيود فيه يعني في الحكم في الملاك مع القيد اخر وعدم القطع العقلي. فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا ليش أنا هذا مو قطع أصلا بلا حاجة إلى بذل عناية القطع ليس بحجة من الله لأنه مو قطع بالحقيقة أحتمل على أنه أكتب آخر للنهاية بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريق إلى موضوعه هاي المناقشة الأولى المناقشة الثانية أن نقول لأنه لو سلمنا أن هذا ممكن يعني بعبارة أخرى يقال للشخص يجب بالفعل عليك الحج بشرط شنو الشرط إن لم يحصل لك قطع عقلي بالإنشاء بالجاع افرض هذا معقول سلمنا ولكن نقول ما رأيك في موارد القطع بعدم الحكم بعدم الحكم شلون القطع بعدم الحكم كما في الترتب على رأي صاحب الكفاية في الترتب يقول صاحب الكفاية مستحيل عقلا العقل يحكم مستحيل أنا من أدخل المسجد هو أشوف نجاسة يقال أذن إحنا شنو نقول شنو نقول الأمر الترتب ممكن يعني شنو ممكن يعني يقال إن لم تدر النجاسة فصلي هو الثاني يقول مستحيل أن يوجه أمر صلي إليه إذا حكم العقل بأن مستحيل عقل صاحب الكفاية قال مستحيل الأمر صلي يوجه إذا قلنا هذا الحكم العقلي ليس بحجة يعني شنو ليس بحجة يعني راح يوجه شنو إذا ليس بحجة يعني راح يوجه شنو خطاب صلي إلي بعد التالي إذا هذا ليس بحجة يعني يمكن أن يوجه خطاب صلي إلي ففي حالة أنا الذي أرى مستحيل أن خطاب صلي يوجه إلي خطاب صلي ماذا موجه إلي وهذا أمر ماذا لا يمكن أن أصدق به أنا مو أرى أنا صاحب الكفاية أرى مستحيل خطاب صلي يوجه إلي وعلى استحالة من أين نشأت من عقل إذا قلت هذا الحكم العقلي ليس بحجة اللي بحجة إذا نشأ النير من الشارع يعني يمكن أن الشارع شي يقول لي إذا ليس بحجة يعني يمكن الشارع شي يقول لي صلي يجيب الامر الترتبي يعني انتي انا الذي ارى مستحيل يوجه الي امر صلي راح بالتالي ماذا يوجه الي امر صلي هذا كيف هذا مستحيل ان اصدق انا ما اصدق ان انا يعني انا فاعل كفاية الذي ارى امر صلي مستحيل يستحيل ان اصدق بان خطاب صلي موجه الي لان اذا هذا الحكم العقلي ليس بحجة انتو هذا يكون تستفسون اذا ليس بحجة يعني شنو الشرع نهى عنه يعني جعل بالتالي يعني جعل وجوب صلي وجوب الصلاة فهذا شلون يمكن انا اصدق انا الذي ارى مستحيل وشلون اصدق بما بصلي نطبق العبارة وثانيا ان القطع العقلي لا يؤدي دائما الى ثبوت الحكم قد يؤدي الى ثبوت الحكم مثل القطع العقلي وجوب الحج فهناك مثلا يمكن ان نقول هذا القطع مو حجة فبالتالي ما في وجوب حج لا بأس لكن قد يؤدي الى نفيه يعني الى نفي الحكم الشرعي من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالردين ولو على وجه الترتب على كبائتك، لأن مستحيل أمر سلي وجائرية. فماذا يقال بهذا الشأن إذا هذا السفر العقلي ليس بحجة؟ يعني هذا الذي يقول مستحيل أمر صلي وجائرية راح يوجه إلى أمر صلي. وهل يفترض أن المولى قاعد يبين السيد ماذا يقال بهذا الشأن؟ قاعد يوضح أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقل وصلت مثل صعب الكفاية. يمكن هذا الذي يرى مستحيل توجيه صلي يوجه إلى صلي على الرغم من استحالته في نظره، شلون يوجه إلى أمر صلي؟ لا يصدق. فالصحيح إذن الخلاصة النهي عن ماذا؟ الحكم العقلي المقطوع لا يمكن لا مباشرة ولا بتحويله إلا إلى قطع الموضوع إلى للمناقشتين. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطع غير معقول لا بصورة مباشرة ولا بتحويله من القطع الطريق إلى الموضوع. دين انتهى دليل الأخبارية إن شنو روايات الذي نهت عن العقل، ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت يعني نهت وذمت ذمت يعني نددت بالعملي بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت. الإنسان الذي ما يعترف بأهل البيت وما يرجع لهم أعماله كلها ما مقبولة غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألسنة من حسنة تعابير الروايات. والصحيح شوف جواب السيد بسيط ما بيشي يقول الروايات إذا راجعناها السيد وما ذكر الروايات يقول بس إذا راجعها نقدر نقول هاي الروايات على ثلاثة أقسام قسمون في الحقيقة ينهى لا عن القطع العقلي عن القطع الحاصل من العقل بل ينهى عن اتباع الظنون العقلية. الظنون الظن يعني اتباع الاستحسان القياس وغير ذلك. ظن ما يولد الا ماذا؟ الظنون. فالروايات نهت عن اتباع الظنون العقلية قدم هيك. هذا خارج عن محل كلامنا، احنا كلامنا وين؟ في القطع العقلي. القسم الثاني ايضا لم ينه عن القطع العقلي، يعني ماذا قال؟ بين فرد مطلب ان شرط قبول الاعمال الاعتراف باهل البيت صلوات الله عليهم، يعني الولاية. هذا من آراء الشيعة هيك بعد أن السني إذا يصلي يصوم يحج يزكي إذا ما يعترف بأهل البيت صلوات الله عليه يفترض صلاة يجيبها شلون ما شاء صدق يقول الفقير ما يقبل كل ما يقبل. ليش؟ شرط قبول الأعمال ماذا؟ هو الولاية. بعض الروايات هيك يستفاد للحسن فما كنا عن القطع العقلي يقولهم انتو عملكم بما انه ما مبني علينا على الاعتراف بأهل البيت والولاية لهم عملكم مبني قسم هيك. القسم الثالث لا هم ايضا ما ينهى عن القطع العقلي وانما ينهي عن الاتصال الوثيق بالعقل وعدم الرجوع إلى أهل البيت والروايات. هاي بعض مرات عند الإنسان هم يحصل وهواية تشوفه ماذا يعتمد علينا على العقل والأدلة العقلية والروايات ماذا يسد الكتاب ويخلي على الرغم ما إلى شغل به. بعض الروايات تنهى عن هذه الظاهرة تقول لها الروايات هم شوي راجعها يعني الإنسان إذا راجع الروايات رجوع للروايات يصير سبب علمه ان بعد ما يحصل عند قطع عقلي بكثير من الامور بكثير من الامور بعد ما يحصل لقطع عقلي بسبب علمه الرجوع علمه الى لان الائمه سلام الله عليهم ينبهون هواي علامه على اخطاء وعلى ماذا جمله من المعارف يعلمونه. فانا اصير صاحب معلومات وهذا يصير سبب علمه الى انه بعد ما يحصل الي القطع العقلي كثيرا. بعض الروايات الشيء يظهر منها كما يا رواية الشيء يظهر منها رواية عباد ابن تغلي اللي اجل الامام الصادق سلام الله عليه وقال له رضواء امرأة قطعوا اصبعها ايش قال؟ قال له 10 من الابن 22 33 4 قال له 20. هذا تعجب تعجب ابان ابن تغلب وقال له للامام كنا نسمع هذا بالكوفة وكنا نقول ان الذي جاء بهذا شيطان. يعني الذي يحكي مو الأئمة والله كم يحكوا. أنا لابد على أن هذا الواحد كذاب موصل لنا ماذا؟ شيطان موصل لنا ماذا؟ لابد كذاب بهالمعنى موصل لنا الحكاية. فالإمام قال له مهلا مهلا يا واش إنك أخذتني ماذا؟ بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. وبعدين بين له على أنه تدري السبب شنو؟ ليش؟ انت لو ترجع الروايات اهل البيت ما كنت هالحكي تحكي ان المرأة تعاقل الرجل يعني تساوي الى ثلثين الدين. فاذا بلغت الثلثين رجعت المن الى النص ثلث الدين اللي اشقيت ثلث المية كيفما كان على انه ماذا ثابل الاربعين الثلث ماذا يحصل. فالثلاثة بعد إمامة عدية ماذا الثلث. لكن لما توصل للأربعة لا جالزة شنو الثلث ترجع المن نسمع على الرجل. الرجل جديد لو بالأربعة جديد يعني إلى أربعين لو أربع أصابع جسر من أصابيعة أربعين. فترجع المرأة المن إلى النص ترجع للنص يعني نصين أربعين. وإذا خمسة أصابع الرجل شقد خمسين هي شقد نص 25 وهكذا. أنت لو كنت تسمع دني رواياتنا بالأول ما كنت تجي ماذا تتنفذ من هذا الحكم بسرعة. فهذه الرواية تدل على أنه إنسان اتصال وثيق بالعقل من دون رجوع للرواية هذا لا يحصل على أي حال. على جميع من التقادير الثلاثة لأن الروايات أجنبية عمن عن القطع العقلي. فإننا نقول القطع العقلي يجوز الرجوع إلى إيش وقت إشعار أولا انقطع ليكون فن فالليدي. وثانيا لابد إنسان موالي لأهل البيت وإلا ماذا أعماله كلها مو مقبولة. وثالثا لازم على أنه يراجع أول الروايات وبعدين ماذا يعمل عقل وحقل يحصل لقطع حينئذ. والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى. ما يدعى شنو؟ هذا حجة القطع العقلي. وإنما هي بصدد أمور أخرى. كم أمر سيجبين ثلاث؟ فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك. لكن من الظنون العقلية أمور ظنية مو قطع. هذا خارج عن محل. وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة إذا لم أجل ولاد أبي بيت شرط في قبول أعمار. أنا أجدد عن كلامنا والله إن الظنية يعني هو قطع أيضا لكنه الكون وجود نص فيصبح قطع أكثر مقابل. لا لا لا ظن ظن أصلا هو قياس استحسان شو يوليد مقابل نص. لا قياس ما يخالفه أصلا قياس أبي حنيفة واستحسانه شو يوليد هو بالتالي أقصد ما يولي الظن ما يولي القطع. فإذا ولي الظن فبلا إشكال ليس بحجة. إحنا كلامنا إذا كان ما رقب راجع رواية أو ما راجع رواية على خلاف رواية أو لم يكن بالتالي ما يولد ما رأي إلا الظن. فإذا ولي الظن فبلا إشكال ماذا ليس بحجة. إحنا كلامنا في القطع العقلي وبعض نسبة البيان كون الولاية شرط في طاعة العبادة، وبعض نسبة بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية. ها كتاب الحديث أفده وأتوجه رأسا كل علمه إلى الاستدلالات العقلية، مع أنه لو شوي هاي فارغ الوتنشال أحسن، لأن هاي مع متمم علما إلى ذا، مع أنه لو كنت أراجع شوية كتاب الوسائل كل بين آونا وأفراج التراجع بعد ما كان يحصل. لماذا قطع كثير عقلي مع أن التوجه للأدلة الشرعية، يعني والحال أن التوجه للأدلة الشرعية كثيرا ما يحلطون حصول القطع من الاستدلال العقلي. هذا الثالث الذي يظهر من رواية كما هو الحال في رواية أبان الواردة في بيئة أصالة المرأة، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله وقف إن شاء الله.